قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأباح الإسلام للمسلم أن يقاتل دون ماله، وأن يدافع عنه بشتى الوسائل، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعطه مالك. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال: لا تشهد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وأحمد في هذا الحديث الصحيح أسقط الفقهاء إجماعا الدية والقصاص على من قتل أو جنى جنايه دفاعا عن ماله أو عرضه أو نفسه. وشرع الإسلام عقوبات وليست عقوبة واحدة، شرع عقوبات لمن أضر بمال غيره أو بممتلكاته، فقصاصا قطع يد السارق إذا سرق مالا متطولا من حرز كفية، وكانت سرقة معتبرة شرعا قطعت يده التي سرقت جزاء نكالا، لأنها امتدت إلى مال غيره وملكيته، وحق الملكية مقدس بالإسلام. وأدنى العقوبات لمن أضر بمال غيره أو ممتلكاته عمدا أو تفريطا هي الضمان بالمثل أو بالقيمة أو القصاص بالمثل. فمن اعتدى على مال غيره، ضيعه أو خربه أو أفسده عمدا أو تقصيرا، فعليه ضمانه وغرمه مثلا بمثل وسواء بسواء. وقد حصل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ففي حديث رواه أحمد وأبو داود عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أزرع عنه، فقال: أغصبا يا محمد؟ وكان صفوان مشركا يومها، فقال: أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عالية مضمونة، يعني استعير ذلك لك ثم ارده اليك، بل عالية مضمونة. قال صفوان رضي الله عنه بعد ان اسلم: فضاع بعضها. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضمنها لي، فقلت: يا رسول الله انا اليوم في الاسلام ارجو رغبت في الاسلام وعفا وتنازل وامتعت اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينهم. ويستوي في ضمان المطلبات الصغير والكبير والرجل والمراه والعاقل والمجنون، وعندنا في مذهب مالك وهو الصواب الخطا والعمد سواء، فمن اتقى منك لغيره او مال لغيره عمدا او خطا ولو كان مشهودا فعلى وليه ضمانه مثلا بمثل وسواء بسواء، الا اذا عفا صاحبه وتنازل. وفي الحديث الذي رواه ابو داود عن عليه وسلم إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. فضربت عائشة رضي الله عنها لصفية ما أنزلت من الطعام ومن الإناء سواء بسواء ومثلا بمثل. وعندنا في فتح الإسلام ضمان المكافأة عند الصناع والحرفي، فإذا أدى الصانع أو الحرفي شيئا لصاحبه وهو عنده وفي حوزته عمدا أو تقصيرا ضمنه لصاحبه. وقد أحدث هذا العهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسمى بعهد الاستصناع حفاظا على أبناء الناس وأموالهم. بل عندنا فتح الإسلام ضمان ما أتلفته الدواء والطيور والكلاب والقطط إذا كانت مملوكة لأصحابها أو كان معها مالكها أو قائدها أو صاحبها. فلو أن دجاجا وما أكثر ذلك من الموارد أتلف زرعا لصاحبه فعلى صاحبه رماه. ولو أن ابنا اعتدى قصر دما أو كسر آلية فعلى صاحبه كان ضربه وحرقه على ذلك ناس فهمه. ولو أن غنم أبراب نبشت في أهل قبره التي في حرم الأرض ليلا أو نهارا بعد صاحبها تمام الطور. وقرر بعض العلماء كتبته ذلك بين الليل والنهار أو إذا أفسدت الدواب الظروف عن النهار لا مانع على أصحابها، لأن المسؤولية إنها تقع على أصحاب المزارع فعليهم حفظها. ولكن إذا أفسدته ليلا فالمسؤولية تقع على أصحاب الدواب والكلاب والكواشف عليهم ربطها وإحكام ربطها. واحتجوا بقصة سليمان وداود عليه السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم الأرض وكنا لحكم المشاركين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقصتهما كما ذكر ابن كثير وغيره أن رجلين احتكما إليهما، احتكما إلى أبيه داود عليه السلام صاحب الغنم وصاحب الكرم أو الزرع ببعض الأقوال الذي أفسدته غنم خصمي. فقضاه إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام لصاحب الحق أن يأخذ الغنم الذي أفسدت زرعه من خصمه. وقيل قضى بالغنم لصاحب الحق وقضى بالحق لصاحب الغنم. فخرج الخصمان على سليمان عليه السلام وكان جالسا في الباب الذي يخرج منه الخصوم، فسألهما بما قضى بينهما لم يطاب. فقال قضى بالغنم لصاحب الزرع. فقال داود عليه السلام لعل الحكم خير هذا. فدخل على أبيه وقال يا ابني الله إنك قضيت بالغنم لصاحب الزرع وإني أرى ما هو أرفق للجميع. فقال وما هو؟ قال أن تدفع الغنم لصاحب الزرع فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الزرع لصاحب الغنم يقوم عليه حتى يرده كما كان. فإذا رجع الزرع إلى حاله الذي كان عليه رد كل واحد منهم المال إلى صاحبه. فأعجب داود عليه السلام بذلك وقال وكفت يده إلى الله. وهذا معنى قوله تعالى فبهدلناها سليمان فكان الابن أصوب في الرأي من الأب. وهذا يسمى عندنا في علم الأصول بشرح من قبلنا وما الاختلاف بين العلماء في الأخذ به إذا تتوافق ما عندنا. ولكن لنا فراح دعاله دخلت حافظ رجلي المستاذ فأبسدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بأن على أهل الحرائق أي على أهل الحرائق والتزاكين والضروع حفظها بالنهار وما أبسدته الدواب بالليل فعلى أهلها ضرر. وهذه حجتنا من مذهب مالكي في التفريق بين الليل والنهار. نعم أيها المؤمنون هكذا يحمي الإسلام أملاك الناس وأموالهم ويعاقب كل من أدى مالا لعلمه أو ملكا له بضمان مثلا بمثل سواء بسواء. وأكثر من هذا فإن الإسلام أيها الإخوة المؤمنون يعاقب من أحدث في ملكه ما يضر بإسرائيل بالضمان أيضا. فلو أن إنسانا أحدث بغتا وطرقا وهزا ويدخل هذا العمارات سكنية غير معدات فكسر شيئا لجاره أو خربه بذلك الضرب والضرب والهز فعليه ضمان أيضا. نعم أيها الإخوة المؤمنون ولو أن جارا حضر بئرا بجانب جاره فغرمه وذهب معها فإنها تذهب لمالك ومذهب الإمام أحمد أيضا تطرد وتردم لأنها أفسدت البئر من جاره أول السابق. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون الإنسان أحيانا قد يمنع من التصرف في ملكه إذا كان يضر بأملاك الآخرين. بهذا الباب منع الإمام مالك رحمه الله أحدا من أقوال التابعين والصحابة رضوان الله عليهم على الجار أن يمنع فتحة في بناء العالم إذا كان يضل من تلك الفتحة على وسط جاره ويستطلع ويتطلع على عوره. نعم أيها الإخوة المؤمنون ومنعوا أيضا ما يشاهد ذلك من الأبخرة والأبخرة المؤذية لغيره لأن الاطلاع على عوار الناس في داخل المسلم من النوافل أو من الفتحات ممنوع في نظر الإسلام. ولذلك أباح الإسلام لصاحب البيت أن يطفأ عين من اطلع على عورته في داخل بيته ولا دية عليه ولا قصاص. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنه تفقه عينه فلا دية له ولا قصاص. فالإنسان أحيانا يأتي إلى صديقه يطرق الباب فإذا لم يجد اطلع من النافذة أو اطلع من الأول أو من الفتحة. هذا محرم من فضل نظام الإسلام. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله فاطلع من سحر الباب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه أخيرا مش أولا. وكان يد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشمش من حديثه يوجه بها رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت انك تنظر لطعنت بها عينك. انما شرع الاستئذان من اجل النظر. لماذا شرع الاسلام الاستئذان اذا؟ انما شرع الاسلام الاستئذان لئلا تنظر ما بباقي بيوت الناس لئلا تطلع على اعراف الناس. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون قد يمنع الانسان من التصرف في ملكه بما يضر بأملاك الآخرين. ويلحق بهذا الباب والشيء الشيء يذكر أن يربي الإنسان كلبا مؤذيا أو قطة تموت تؤذي الآخرين. وقد أسفرته بعض السيدات كتابيا أن جار له حبس جبره وهذا في حد ذاته يضر بعتباه في أسفل منزل ومنع هذا الخروج ليلا ونهارا وفي الليل تأتيها القطط من كل مكان ثم يبدأ الموت الجماعي لهذه القطط فيبيت الجيران على أعصابه لا ينامون ولا يستريحون. فلما كلمه الرجل وقال: لقد صرح تنتهي عندما تنظر بحلية الآخرين وتزعج الآخرين وتؤذي الآخرين بغير حق. وخلاصة هذا الباب أيها الإخوة المؤمنون أن الإسلام يعامل كل من اعتدى أو أضر بمال غيره أو بجنسه، ومن أضر بمال غيره فالمتضرر مخير بين ثلاثة أمور: بين العفو والصلح، وأن تعفو هو أقرب التقوى ولا تنسوا الفضل بينهم، وبين القصاص منكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ما اعتدى عليكم. وقد رجح هذا جل أهل العلم. والثالث وهو الأخف والأدنى وهو الضمان من الإثم والقيمة، هذا هو العمل الذي شرعه الإسلام وقامت عليه السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وناصر الجبارين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا وعلى اله المهتدى واهتدى الى يوم الدين. ايها الاخوه المؤمنون، ان ملكيه الانسان كما سمعتم مقدسة لا يحل التصرف فيها إلا بإذن صاحبها. حتى الزوجة في نظر الإسلام لا تتصرف في مال زوجها وملكه إلا بإذنه، ولا تعطي إلا بإذنه، ولا تدخر ولا تلقي إلا بإذن زوجها. إلا إذا كان الزوج شحيحا لا يملك عليها وعلى أولادها، فلها الحق إذن أن تأخذ بالمعروف بلا إسراف ولا تضييق ما يكفيها، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، عندما أسلمت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض البيعة على النساء يوم الفتح، بيعة سداسية وهي التي جاءت سواحل الفرس المنتهى، أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء أن لا يسرقن؟ لأن المرأة معرضة للوقوع في سرقة مال زوجها بسبب ثقتها بها وقربه بها ثم تمكنها من ماله، وربما استأذنها عليه وكان في حوزتها فقد تأخذ منه وهي لا تدري. ولذلك قال بعض الأعراب في الجاهلية الأولى، وإن كنا لا نوافق على هذا لأنه يهين المرأة ويقلل من شأنها، ولكن في هذه الأولى دلالة بالغة، فقد رزق هذا الأعرابي رزق أنثى لمشرك في بنت، فجاء الناس يهزئونه فقال: ما هي بنعم الولد؟ قالوا: والماذا؟ قال: نصبها بكاء وبكها صارخة. نصبها بكاء يعني تحتج اليها مواجهه وتشتكي بدل ان تنصرك وتعينك بك، نصبها بكاء وبكها صارخة. قال: تمر اهلها واباها امها بمال زوجها صرخت لتصرخ من زوجها وتعطي. قال: نصرها بكاء وبرها صرخت، فما هي بنعم الولد؟ فعلى المراه ان لا تتصرف الشهوات والنساء المؤمنات ثم احصرهن والحمد لله الا تتصرف معالجا شاهدا بيده والا تعطي الا بيده والا تدافئ لان بعض النساء يحسسن حسابا للمستقبل قل هذا زوج يعني يبذل ومسرف وانا ادخر فلا تدخر لا تحرم لا تلقي الا بيده الا اذا كان لها اذنا عاما قالت عنها شئت شمالي فهو بمنزله الوكاله المنطقه وتصرف كيف ما تشاء ولا حرج عليها. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم بما ذكرناه وقلنا الله يوفقنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعلمنا من الخيانه اللهم علمنا بما جهلنا ونفعنا بما ارسلنا ونفعنا بما علمنا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا ياتي باحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم انا نسالك العفاف والكفاف والغنى عن الناس اللهم اكفنا بحلالك عن حرام وغنى بفضلك عما سواك يا اكرم الاكرمين يا اشهد الاشهدين اللهم اشف مرضى المسلمين وبأحزان المسلمين وبأصحاب المسلمين وتولى جميع امور المسلمين في مشارق ومغاربها اللهم اكن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ارض اخواننا في فلسطين في العراق في الشام في افغانستان في المكان اللهم دافع عنهم ما شئت وكيف شئت يا قوي يا جبار يا وحي النهار ملك الولاد محمد الزاني سوي على نور الحسن اللهم اعين على احصاء الحق وازهار الباطل وايد بطالا صالحا اعينه على فتنه اسلام المسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم صل على سيدنا محمد وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد بن المشيد امين امين الحمد لله رب العالمين. أمر حياتك بالهدى صف طريق التائبين وأمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك بالهدى وسلك طريق التائبين وأمر فؤادك